ولا تعاونوا هذا مثل العدوان. هل يجب التعاون؟ تعاملوك من الوعيف ولا غير الوعيف في المعاملة الربوية، لا من الرجال ولا من النساء. نسأل الله يهديها، نسأل الله يقضي على أهل البيوت ويرجلها في البيوت الإسلامية، نسأل الله أن يهدي القائمين عليها وأن يردهم إلى رب الجميلة وأن يقلموها على المعاملة الإسلامية وأن يعيننا وإياهم طاعة الهوى والشيطان. لكن أحسن الشكل عن حكم الأكل من القهر علما بأن الآكلين لا يتحدثون عن صلاة الجماعة إلى الهدى. إلا ترى العادلون بالنية وعلماء اليمن وغيرهم أنه لا يجد استعلاله وأنه يسكن ويفجر ويسبب أضرار كثيرة، فلا يجوز تعاطي القعد ولا تعاطي الدخان. الدخان والقعد كلاهما منكران ومحرمان وأضرارهما كثيرة وشرهما كثير، قد ابتلي كثير من إخواننا في اليمن بهذا الأمر. نسأل الله لنا ولهم العافية والهداية، نسأل الله يقطع دابره ويزيل من الوجود، لأن شره كبير وضره عليهم وعلى غيره عظيم. الواجب الحذر من التدخين والحذر من القعد، وهكذا جميع المسكرات والمخدرات يجب الحذر منها، شرها عظيم وفسادها كبير على القلوب والبدن والأبدان، نسأل الله العافية. يقول قليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الاستعلاء في الجلالة التي فيها رسول الله مثل العبد الكريم، حيث أنه قد يذكر استعلاء غير الله ولا يذكر نفسه إلا بذات الله. لا حقيقة. الجلالة هذه الجلالات أو الهلاجين أو الأوالي الأخرى كلها لا يجوز كتب أسماء الله عليها، لأنهم متهنة تقع فيه في الحمامات وتطرح في الحلات التي في القهوة فلا ينبع بها، فالواجب لحوها بشيء أو صبغها بشيء حتى يزال الأكل، ولا يستبغ يزيل الكريم الرحيم والعزيز أو لا إله إلا الله أو كل ذلك من هذا النمط، إذا كان لا يزال حتى تستبغ تبغ يزيلها يخيها. نعم. فيحنى ان لكم فتوى في التاويل او في التاويل التعاوني الذي يدرك الصخر ولا يعلمه، نرد التاويل وسبيل الامر صاحب رسول الله تعالى. هل فتوى لمجلس هيئه الاولاد او انا واحد منهم؟ فتوى في جواز التاويل التعاوني لتحرير التاويل التجاري، وكثير من الناس استغل كلام الهيئه التعاوني وجعل تاويلهم تعاوني كذبا ليس بتعاوني، استغلوا كلمه العلماء في التعاوني وقالوا انهم احلوه واستعملوا في التاويل التجاري، خلطوا هذا بها تلبيسا. التعاوني الذي اباه اهل العلم ان يجتمع جماعه في البلد مثلا او في قبيله يطرحون الاموال لمساعده فقيرهم ومن يصاب بذل وورم صدقه منهم ومعاونه منهم له، لا يريد منها ربحا ولا غيره، يجتمعون هذا يطرح النصف هذا 200 وهذا 1000 هذا 2000 او يتفقون على كل شهر ليه او كل سنه كذا، تعمل في محل معين يريد يراسلها فقيرهم ومحتاجهم ومدينهم ومن يصير حادث، واذا جعلها تحت يد الانسان يستبرد فيها يستجد فيها طريقها تبعثها للمحتاجين والفقراء والمساكين من قبيلتهم او من اهل بلدهم او من يكثر عليه الدين ويعجب ان تفيده او يصيب حادث ويقرا منه، ليس له فيه ليس ولا ربح لهم ولا رجوع ولا تعاون، انما يتبرعون بصدقه ومساعده لاخوانهم الذين تصيبهم حاجه او قتل او شبه ذلك من الحاجات يواسون من هذه من هذا المال المجموع الذي يجعل عند فلان او يصرف في فلان يسجد فيه حتى يكون ماءه تبعا له، يكون ماءه تبعا له لهذه المساعدات. اما التجاري هو الاموال التي يجعل منها للتجاره، يحط ان السيارات عندهم عليها كذا وكذا، فاذا اصابها حادث عليه يسلم كذا وكذا كل شهر كذا او كل ثلاث كذا، وهم يقولون بما يلزم اذا اصابها السياره حادث او هاي السفينه او هاي الباخره، هذا يسمى التجاري، هذا لا يجوز، هذا في قرار وعمار، وهذا في حاله من الناس يسمونه التعاون، الكذب ليس بالتعاون، هذا هو ليس قمار، قد يسلم 20 ريال او 100 ريال او 1000 ريال او 2000 ريال ثم تعطي السياره فيهرمون له على 1000 ريال او الباخره

كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتورع عن اكل التمره هل يؤخذ منه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه تورع عن اكل التمره انه يؤخذ منه الانسان اذا اتى عند قوم يسالهم هل هذا من اللحم الذي على الشريعه الاسلاميه؟ لا لا لا لا لا لكنها مهيبة من الطريق ومن هذه البيت لا يأكلها الإسلام تهيبة كلها يسميها البيت أو المحل الآخر يكتل عليه بيكتل عقافي هل إذا كانت مكسبة ثم إذا كان بيكتل عليه مكسبة وما قبعها الله لما يريد عملها الإسلام هم عن السلام ثم يضعها الأمور التي لا يريد فيها نقض اللي هي مباحة الأحيان لا أحيان الطلقات إلا إذا هي أريد الله الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق الله في الأرض جميعا إلا هي الرزق من نوعها وراف الإلعاء لا لا في مدين الحديث هذا فيه يكتب رواية الأمور قال مشتبهات بينهما مشتبهات جاء هذا الأمور مشتبهات ما لا واحد ترى لك حديث من السلام خير التفضل بجاري أولها وشرها هل يوجد ضابط معين في الليلة قبل أول هي الأول لا يوجد صاحب الجرح هذا نحن العظيم في الأرض في المحاكم لأنه مدى في صاحب أهمالها حتى أن الطريق يفرق من بعدك أن الطريق يكون مفرق تطريق عبد المعين ينفرق فيها هذا كل من الهوامين إذا وقع هذا نحن الله لك الآن إن شاء الله هم نطلق تأمل تكمل لا أول أمر ما طلق إذا كان السرعة لله لا أول أمر يجب أن يتصل الله قضاء كمها هل يجب أن تقرأ سنة النظر مثلاً بعد ثلاثة أشياء؟ لما طلعت النظر؟ لا يجب أن أخذ لا تقرأ بسنة الشفاء لا يجب أن تقرأ بسنة الشفاء لا يجب أن تقرأ بسنة الشفاء لا يجب أن تقرأ بسنة الشفاء لا يجب أن تقرأ بسنة الشفاء الوقت هم أخرى رائع ثم أن يجب أن تقرأ بسنة الشفاء من عرض أن يعرف أحد المشايخ إنسان عراج أن يعرف أحد من المشايخ قال مثلاً الشيخ هذا أو الشيخ فلان هذا هل هذا فيه سوء أدب؟ أراد أن يخذ مثل الشيخ من المشايخ لأحد من الناس قال شيخ الفلاني هذا أو شيخ زيد من الناس شيخ الفلاني هذا يحلف هذا هذا أو علمه كذا أو فهمه كذا أنا أقول لك لكن أثناء الطوافين في التقديس في كل الصور كل مكان قائم.